طيب، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تابع. ينبغي أن تكون مستعدا يا أيها القارئ. نعم، لا بأس، ولكن هناك فائدة في المقدمة قبل أن ننتقل إلى المسائل. الفائدة يا طلبة العلم، وهي فائدة على الحقيقة مركبة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمت أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن ذرة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه المتخلي عن آفاته. ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف، إما على وجوه العموم لكفة العلوم، أو على وجه الخصوص كأداب حملة القرآن وأداب المحدث وأداب المفتي وأداب القاضي وأداب المحتسب وهكذا. يبقى هذه الفائدة الأولى. أما الفائدة الثانية، فقال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية. وأرجو أن يكون هذا التخييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب. يبقى مسألة ثانية، المسألة الأولى وهي وجوب التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسنها، فأين تجد هذا الوجوب؟ تجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما نهى عن مساوئ الأخلاق خاصة، فالنهي عن مساوئها هو أمر بإيجاب ضدها من مكارم الأخلاق ومحاسنها، كنهي عن الشباب، نهي عن اللعان، نهي عن الطعام، نهي عن نحو ذلك. والأمر بشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده. ولما كان النهي للتحريم كان الأمر لماذا؟ للوجوب. وهذا ما يسمى عند الأصوليين بماذا؟ بمفهوم المخالفة، بمفهوم المخالفة، صحيح؟ كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير آخر بماذا؟ بأمه. وهذا ما يدل على وجوب التحلي بمحاسن الأخلاق ومكارمها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، وهذا ذم، لا يقع هذا الذم إلا على ارتكاب ماذا؟ فعل محرم، صحيح؟ فدل على أن ضده من ماذا؟ من الواجبات لا شك. وما جاء في فضل مكارم الأخلاق ومحاسنها، فإن هذا الفضل العظيم الذي جاء بحقها لا يكون إلا في واجب. إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه ما يبلغ الظامئ للهواجر القائم لماذا؟ لذيله. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، أتولي هذا تثويب، والأصل في التثويب أنه لماذا؟ استحباب. كيف الجواب عن هذا؟ نقول إذا عظم التثويب جدا فلا يكون إلا في واجب، فصح أن يثوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى واجب، كما قال في صلاة الجماعة أنها أفضل من صلاة الفجر بكم؟ 27 في رواية، و25 في رواية أخرى، صحيح؟ فهل يقول قال بأنها مستحبة؟ لا، هي واجبة، فيصح أن يثوب إلى الواجب كما يثوب إلى ماذا؟ إلى المستحب. لكن كيف يفرق بينهما؟ فإذا كان الثواب عظيما، صحيح، فلا شك أن هذا الثواب العظيم لا يكون إلا فين؟ شوف، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة ماذا؟ أحاسنكم إيش؟ أخلاقا، صحيح. إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه ما يبلغ الظامئ للهواجر القائم لذيله. نعم، ما هذا تثويب إلى الواجب، صحيح. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه. أظنه لا أحد ينازع في وجوب التحلي بمكارم الأخلاق وماذا ومحاسنها، ما أعلم أحد ينازع، بل عندي ما يدل على هذا. ذكروا له امرأة تكسر الصيام والقيام لكنها توجي جيرانها، قال هي في النار. وذكروا له أخرى، ذكروا له أخرى ليست كالأولى في ماذا؟ في صيامها وصلاتها، ولكنها لا توجي جيرانها، قال هي في الجنة. ما ننازع في هذا. لكن المسألة الثانية التي معنا اليوم، وهي ما نسمع من قول العامة الأدب فضلوه على العلم، هذه العبارة التي نسمعها من العامة، وبمناسبة هذه العبارة أقول لكم في النصيحة، ما أحوج الخاصة إلى حكمة العامة؟ ما أحوج الخاصة إلى حكمة ماذا؟ فكم عند العامة من حكمة ما أحوج الخاصة إليها. ولو ذهبت أسوق إليكم المثال تلو المثال لوجدت على هذا أمثلة كثيرة جدا. مثال، ترى العامة يقولون الوقاية خير من العلاج، هذا معنى صحيح ولا لا؟ صحيح، بل هذا يلتقي وأصل شرعي، وهو ما يسمى بماذا؟ بسد الذرائع، صحيح ولا لا؟ سد الذرائع. فترى عند العامة من الحكمة ما أحوج الخاصة إليها، وتلتقي هذه الحكمة مع حكمة الشارع في كثير من الأمور. وإن كان بعض الأمثال العامية لا شك وراءها ماذا؟ وراءها ضلال، وبعضها لا شك هي من الشرك، هي من الشرك، فانتبه. فقولهم الأدب فضلوا على العلم تجد في قول السلف، فكان بعضهم يقول نحن أحوج إلى تعلم باب من الأدب منه إلى 70 بابا من العلم، نحن أحوج إلى تعلم باب من الأدب منه إلى 70 بابا من العلم. بل عندي على هذا الأصل شاهد من القرآن، اقرأوا الآية ولما بلغ أشده آتيناه حكما وماذا؟ وعلما. فقدم الحكم على ماذا؟ وما يتقدم الشيء على الشيء إلا أنه ماذا؟ أولى منه أو أفضل منه أو أشرف منه، فإن قاعدة الترتيب أحيانا تكون على الشرف وأحيانا تكون على السبق، يعني أحيانا يقدم شيء على شيء للسبق. جاء أحمد ومحمد، لماذا؟ لأن أحمد سبق. لكن تقول جاء الأمير ومحمد، محمد جاء قبله، ولكن لشرف الإمارة قدمت الأمير في الذكر. ليحتمنكم سليمان وجنوده، فقدمت سليمان في الذكر والشرف. بل وبعض أهل العلم يقول إن ذكر السماء قبل الأرض في القرآن ذاك أن السماء أشرف. اقرأ ما أشهدتم خلق السماوات والأرض، صحيح؟ فتجد في القرآن الكريم أن ذكر السماء تقدم على ذكر الأرض للشرف. فقال نحن آتيناه حكما وماذا وعلما، فقدم الحكم وهو الأدب على ماذا العلم. بل تسمعون مني الأدب وعاء العلم، صحيح؟ وكان ابن المبارك يقول إني لأسمع بموت الرجل من أهل السنة، تمام، يعني من يحمل الأحاديث، فلا أتأسف كثيرا أني ما التقيت، ولكني أسمع بالرجل من أهل الأدب والخصال الحسنة يموت، فأتأسف ماذا كثيرا لفوات لقائه. وكان أبو عبد الله البوشنجي إمام الحنابلة في زمانه يقول رحمه الله يعني من اقتحم العلم بلا أدب، من اقتحم وراد الفقه والعلم بلا أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله عز وجل. يعني لا يؤمن على العلم على مثله، صحيح؟ فإنه من اقتحم العلم والفقه بلا أدب يوشك أن يكذب على من؟ على الله. لأن من الذي يردك عن مثل هذه الأمور؟ إما أن يردك واجع شرعي وهو ماذا؟ حرام الحلال، وإما أن يردك واجع أخلاقي. ولذلك نرى رجليه لا يزنيان، منهم من لا يزني للواجع الشرعي ومنهم من لا يزني للواجع الأخلاقي، صحيح؟ وكان ابن المبارك يقول من تهاون بالأدب عوقب بالحرمان من السنن، من تهاون بالأدب عوقب بالحرمان. والله إن لنجد هذه المقالة في أناس، حق هذه المقالة في أناس ممن نعرف من ماذا؟ من سوء أخلاقهم وأدبهم، خاصة مع مخالفيهم. فلما أبصرنا أحوال هؤلاء وجدناهم أشد الناس تفريطا في ماذا؟ في السنن. لا يكاد رجل منهم يصلي سنة قبلية أو بعدية، بل لا يكاد يجلس حتى لأذكار ماذا؟ ما بعد الصلاة أو ما دبر الصلاة، صحيح؟ فلا نجدهم في أيام صيام صيامة، ولا نعرف عنهم في الليل خيامة، وكأن هذه العقوبة فيهم. من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. ومن هنا كانوا قديما، يقول سفيان الثوري كان الرجل يتأدب 20 سنة قبل أن يتعلم بابا من أبواب ماذا؟ العلم. قبل أن يسمع الحديث كان يرد إلى الأدب أول. بل كانوا يقصدون المجالس للأدب بقدر ما يقصدون المجالس للعلم. كان يحضر مجلس أحمد جهاء 5000، ما يكتب عنه إلا كم؟ 500، وبقيتهم ماذا؟ يجلسون للنظر في هدي من؟ أحمد، وهدي وسمت أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. بل كانوا لا يأخذون عن الرجل العلم حتى ينظروا في ماذا؟ في أدبه وسمته. فهذا مالك قال حجزت حجتين ولم أحدث عن أيوب السختياني، أو مثل أيوب تترك الرواية عنه، فمن الناس؟ قال حتى حجزت الثالثة فوجدته يحدث عند بئر زمزم فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيبكي حتى تختلف أضلاعه. قال فرحمته فرويت عنه. فرحمته فرويت ماذا؟ رويت عنه أي عن أيوب السختياني. فما روى عن أيوب إلا ماذا؟ إلا أن نظر في هديه وماذا؟ وسمته رحمه الله تبارك وتعالى. ولذا صدق الشيخ رحمه الله لما قال طالبا أن يدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد، وهذا ما كان مستقرا عند السلف. كانت أم مالك تقول يا بني اذهب فتعلم من أدب ربيعة قبل ماذا؟ قبل علمه. هاتان مسألتان، الأولى في وجوب التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسنها، والثانية في تفضيل الأدب على ماذا؟ العلم. طبعا إن يجتمع فالجمع أولى من الدفع وماذا؟ والرفع، صحيح. وإن يفترق فالأدب خير من ماذا؟ خير من العلم. الله تعالى أعلى وأعلم، وبه التوفيق.